فإنه ضال. ما معنى ضال؟ أي صبي صغير تاه بكم. فابتسل عمر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وضم الصبي الصغير إلى صدره. فلما ضمه عمر سكت الطفل عن البكاء واطمأن. فجاءت الأم تبحث عن ولدها في كل مكان. أريد من حضراتكم أن تتخيلوا أما تبحث عن ولدها التائه منها. كيف ستبحث عنه؟ ستبحث عنه في فزع وفي حذر وفي خوف، تريد أن تجد ولدها. فلما جاءت الأم وجدت صبيها في صدر عمر فاطمأنت هي الأخرى وسكتت عن البكاء. فلما علم عمر أن هذه هي أم الصبي أعطاها صبيها. اسمع اسمع. فلما أخذت الأم صبيها ضمته إلى صدرها وأخذت تشمه وتقبله بين عينيه وتبكي. أيها أحبك الأفاضل، هذا مشهد مؤثر يحتاج إلى تعقيد ويحتاج إلى كلام يقال. هذا موقف لا ينبغي أن يمر هكذا، لا بد له من تعقيد. وهذا شيء لم يفت المربي الأول صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المشهد المؤثر بكى وجرت جمره على خده ونظر إلى السماء وأقسم وقال والله. أنا أريد أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تقسم يا رسول الله؟ أنت الصادق المصدوق الذي لا تحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم يقول والله لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها. الله الله الله، لله أرحم بالمسلمين من هذه بولدها. ما معنى هذا الكلام؟ معناه بكل اختصار أن رب العالمين أرحم بنا من أمهاتنا. واحد من السلف كان يقول والله لو قيل لي أن أمك هي التي ستحاسبك يوم القيامة ما قبلت ذلك. فقال له الناس ولم لم تقبل؟ أهناك أم تعذب ولدها وتنمي ولدها في النار؟ قال ما قبلت ذلك لأن الله أرحم بي من أمك. الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من أنفسنا التي بين جنبينا. الله عز وجل يقول والله رؤوف بعباده، وقال تعالى الله لطيف بعباده. الله عز وجل أرحم بك من أي أحد. بل واحد من السلف نظر إلى السماء ذات يوم وقال يا رب إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك ولا العذاب، أفترضاهما لي وأنت أرحم الراحمين. رب العالمين أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أي أحد. أنت كيف بتقول الكلام ده؟ صحيح، أنا قلت لكم هذا الكلام لماذا؟ قلت لكم هذا الكلام لأن كثير من الناس، ولا أقصد أحدا بعينه، كثير من الناس إذا ابتلي بأي بلاء أو بأي ابتلاء تراه يغلط ويسيء الظن بربه إلا من رحم ربك. كثير من الناس، وأنا أعلم الناس شخصيا هكذا، رجل وأنا دائما أحب أن آتي بمواقف من الواقع الذي نعيشه، رجل ابنه مات في شرع ربنا، من مات ولده ماذا عليه أن يفعل؟ يفعل شيئا. أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويحمد الله تبارك وتعالى ويحمد الله عز وجل كما تقول الملائكة لرب العالمين لما يسأله ماذا قال عبدي قال حمدك واسترجع هذا الرجل الذي معدي لكم هل فعل ذلك لا إنما نزل من البيت ووقف في منتصف الطريق ونظر إلى السماء وصرخ بأعلى صوته يقول يا رب من يكشف من العيال دي كلها اللبنة وتخلق انظر إلى هذا الشخص وهو يتعامل مع هذا الابتلاء تعامل معه بالصوت ولا حول ولا قوة إلا بالله والناس الناس أيها الأكارم ثلاثة أصناف أمام الابتلاءات ثلاثة أصناف وخلي بالك رب العالمين يقول ولنبلونكم بلم القسم ونون التوكيد ولنبلونكم بشيء شفت الآية دي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لم يقل رب العالمين ولنبلونكم بالخوف لا ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية. الناس أمام الابتلاءات ثلاثة أصناف. صنف لن يغفر لها له ذنوب. الابتلاء إذا نزل على الإنسان يمحصه في ذنوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل به بها عن خطايا أو حط الله عز وجل بها من خطايا كما تحط الشجر أوراقا فصنف يقابل الابتلاء بالسخط وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هذا ذنوبه تبقى كما هي للأسف صنف ثاني يقابل الابتلاء ويغفر له ذنوب كإنسان عنده كثير من الذنوب أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وخطايا صنف معه مجموعة من الذنوب فابتلاه الله عز وجل بابتلاء في جسد أو مال إلى آخره فكفر الله عز وجل به بهذه الابتلاءات من خطايا والصنف الثالث اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين صنف يحتسب ورضي احتسب هذا ماذا يفعل الله عز وجل معه الله عز وجل يغفر له خطاياه ويأجره ويرفع درجاته أقص عليكم حديثا صحيحا صريحا فصيحا مليحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب هذا الحديث جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليبلغ منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه انظر ماذا يصنع الابتلاء في الناس الله عز وجل يرفع بهذا الابتلاء درجات أقول هذا الكلام حتى لا يتسخط أحد على قضاء الله عز وجل هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء والصبر عند الصدمة الأولى ما معنى هذا الكلام؟ هناك أناس يبتلون بأي ابتلاء تراه لا يصبر عند هذه الصدمة الأولى لا يصبر إنما يصبر بعد ذلك بأيام يعني ممكن عند الصدمة الأولى يسمع خبرا معينا تراه يقنط وييأس ويسخط ثم بعد ذلك يؤقلم نفسه على الوضع الحالي فيصبر كرها لأن من لم يصبر طورا يصبر كرها هيعمل إيه؟ هذا لم يحقق الصبر الصبر الأكبر، الصبر الأكبر عند صحبة الصحبة الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإن الله والصبر عند الصحبة الأولى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. كما قلت لحضراتكم، كثير من الناس عند الابتلاءات يسيء الظن بربه. وانا اقول لكل من يظن هذا الظن، بعض الناس اذا ابتلي باي بلاء او باي ابتلاء يظن ان الله عز وجل يعذبه ويظلمه، وحاشا لله. فلا تظنن بربك ظن سوء، فان ربك اولى بالجميل. اقول لكل من يعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ: الله عز وجل ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. يا سلام، اسمع كده تاني: الله ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. سركان السيارات، عايز اوصلك المعلومه، انا دايما بحب اوصل الوسائل. عربيه اتخبطت، راحت عند السركان، سركان ماسك شاكوش كده ونار عمال يدوب جامد. فاذا سالته ماذا تفعل ايها الرجل في السياره؟ يقول لك بصلحها. صح؟ يقول لك انا بصلحها. فكثير من البشر لا يصلح الا هكذا بالشده. كثير من الناس لا يصلح او لا يصلح الا اذا جاءته شده. لذلك تلاقي المديون، نسال الله عز وجل ان يسدد ديون المسلمين. رجل لم يكن يصلي فاصابه الدين، مديون شاف الصف الاول ما بيسكوش، يجي يركع ويسجد الصف الاول ويقول له: سدد دين يا رب، يا رب سدد دين يا رب، يا رب سدد دين يا رب. واذا سدد دينه لم يركع ولم يصلي بعد ذلك، صام وصلى لامر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام. ولا حول ولا قوه الا بالله. الشده تدلك على رب العالمين. الابتلاء يقربك من الله عز وجل. احد الناس كان في ابتلاء متواصل وكان يدعو الله عز وجل كثيرا، وهذا الشخص لم يظن ان الله عز وجل يستجيب له. هو ظن كده، ظن ان الله عز وجل لا يستجيب له. فذات ليله قبل ان ينام رفع بصره الى السماء ويقول له: ادعوك ولا تستجب لي. تمسك بي المصيبه العظيمه والجائحه الكبرى وادعوك ان تكشف عني الضر ولا تكشف عني الضر. فنام، فجاءه هاتف في المنام يقول له: ان ربك يقول لك عبدي انني احب سماع صوتك وسماع مناجاتك، تظن اني بخيل؟ عبدي اعطيتك النعم فنسيتك. عبدي ان البلاء يجمع بيني وبينك، اما العافيه فهي تجمع بينك وبين نفسك. والله ما اقسم بالله ولا اقصد احدا بعيد، والله لا اقصد احدا منكم. انا اعرف ناس مش سوق المسجد ابدا، وحضرات وصار الخير لما الفلوس كده في ايديهم ويجيبوا السيارات ما عادش يخشوا المسجد. لذلك ممكن انت تيجي المسجد متاخر شويه عن الصلاه، الناس بتصلي صلاه الجماعه وانت جاي كده على الطريق اتاخرت عن صلاه الجماعه. مين اكتر ناس تلاقيه ماشي المسجد من راكبين سيارات؟ وانا لا اقصد واحدا بعين، هناك من اهل الفضل من هم على راسي والله، اهل الفضل يكفلون الايتام ويصلون ولا يتركون فرضا. بس انا بوصل لك رساله، امشي كده في نص البلد تساعد الصلوات، تلاقي الناس اللي راكبه سيارات رايحه جايه، وفين الصلاه؟ وهناك فقراء ايضا يتركون الصلاه. خوفا يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. احد الشباب شاب كان غارقا في معاصي وفي لذات وفي ذنوب، فاصيب بازمه قلبيه حاده، نسال الله السلامه والعافيه. هذا الشاب لم يكن يصاب بالتجربه الصبر، واذهب اليه اهل الخير ويقولون له صلي اترك هذه الذنوب فلا يستجيب. فاصيب بازمه قلبيه حاده، فحمله الناس وذهبوا به الى العنايه المركزه مباشره. فجاء الاطباء ودخلوا على هذا الشاب، وضعوا له الاكسجين، وضعوا له المحاليل، فعلوا معه كل ما يجب فعله. ثم نظروا اليه عده دقائق، ثم تركوه جميعا وانصرفوا خارج الغرفه. خرج الاطباء كلهم من غرفه العنايه المركزه، واذا امر نادر ان يحدث ان يترك طبيب مريضا على هذا الحال. فلما خرج الاطباء اهل هذا الشاب يقفون خارج غرفه العنايه المركزه، فقال اهل الشاب للاطباء: لماذا خرجتم؟ لماذا تركتم ولدنا وهو في هذه الحال؟ فقال الطباب في نفس واحد: الطب وقف الى هنا، لا نستطيع ان نفعل معه اي شيء، نحن فعلنا معه كل ما يجب فعله، ولكن ابنكم هذا سيدخل في الرمق الاخير ولا محاله. سيعتذر. هذا الشاب لو نظرت عليه ونظرت اليه تيقنت انه قد مات، ولكنه ما مات. عينه دي ما بتلمش، نبضه في نبض، ولكنك لا تشعر به. في ناس كتير كده في حالات معينه. هذا الشاب لم يعتذر بعد، وهذا الشاب في تلك الحاله ناجى مولاه، لا يستطيع ان يتكلم، انما ناجى مولاه، يعني كلم الله عز وجل في سره في داخله في قلبه، بيقول له هذا الشاب يقول لربه: يا رب أتحب أن آتيك عاريا وعاصيا ولا عمرا صالحا؟ قول لرب أنت تحب هنا جيلا يوم القيامة عاريا وعاصيا ومفيش معايا أي خير في صحيفة حسناتي، يا رب ألهمني ألهمني وأعطني فرصة في أتوب. ولأن الله عز وجل يحب توبة عبده إليه، ولأن الله عز وجل قال عن نفسه: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ماذا فعل الله عز وجل معه؟ شفاه وعافاه وأخرجه من العناية المركزة يمشي على قدمين. أقسم لكم بالله على ذلك، عمر شفت واحد داخل العناية المركزة يحملونه على الاعناق ويدخل يمشي على قدميه؟ لازم تخرج من عينيه كده على الجروح كده الى وش عارف كل ثلاث اربع اسابيع قبل ما يقوم يرفع رجليه. هذا الشاب خرج واقفا على قدميه. فلما خرج، وانا دائما اقول الاطباء تركوه لما راوا حالته، والله عز وجل انتظره وانقبض روحه حتى سمع توبته. خرج هذا الشاب، ماذا صنع؟ مشى على الصراط المستقيم والطريق الطويل، واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق اليد وما ترك مجلسا للعلم بعدما حدث له. كل ده كل مجلس علم يحضر، يصلي جميع الصلوات في جماعة، التزم. أنا أسألكم سؤال، هو ايه اللي خلى الشاب العاصي ده يلتزم هكذا؟ هل سمع خطبة جمعة؟ لا. سمع حضرة؟ سمع محاضرة؟ لا. حد قعد معاه كده ودعاه إلى الله؟ لا. ماذا حدث له؟ حدث له شدة وابتلاء. وإذا ما أحكي لكم، الله ليس له من يبتلي ليعذب، ولكن قال لما بدا يخطب مجلس مجالس العلم وشعر بسعاده لم يشعر بها من ذي قبل، خرج ذات يوم ووقف في منتصف الطريق ونظر الى السماء وقال: يا رب، كل هذه السعاده التي انا فيها بالقرب منك وبعدما تعرفت عليك والتزمت، يا رب لماذا لم ترسل لي تلك الازمه القلبيه التي دلتني عليك من 10 سنين؟ عمر شفت حد يتمنى الابتلاء؟ هذا الشاب تمنى الابتلاء لان هذه الشده دلته على رب العالمين. لذلك الكلام ده موجود في القران. ربنا بيقول ايه؟ الله عز وجل يقول: فاخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا رب اخذت عبادك بالبأساء والضراء؟ هل تريد ان تعذب عبادك؟ هل تريد ان تضيق على خلقك؟ لا. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. كنت في مستشفى كبير في زياره وانا خارج عديت على الطوارئ. اقسم لكم بالله وانا خارج كده لقيت راجل شايلينه على خشبه ورجله دي سامحني في اللفظ متفرتكه، يعني حدث له حادث اليم، رجله دي متفرتكه حاطين خشب كده ولفين على الحبل عشان رجله ما تسقطش منه وينزل منها قتل من الدم ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا الرجل اذا نظرت الى وجهه مصري كده لازم تعمل فيه في ناس اول ما تبص لها تكشر، انت تكشر شوف وجهه مظلم. نحن نركز بالظاهر، مالناش دعوه بالنوايا. خذ الظاهر وجهه مظلم، اسنانه دي سوداء من كثره شرب الدخان، مفيش علامه صلاه ولا اي مظهر من مظاهر الصلاه. عبد الله بن مسعود بيقول: ان للحسنه لنورا في الوجه. تلاقي واحد وشه منور كده اول ما تشوفه تحبه وحبا في قلوب الخلق، وان للسيئه لظلمه في الوجه وبغضا في قلوب الخلق. ممكن تبص لواحد كده ما انتش عارف تحبه من كثرة ذنوبه. سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا في قلوب الخلق. المهم هذا الرجل لما نظرت إليه وجدته يصرخ ويقول، يقول كلمة واحدة، يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب. فقربت منه كده طبطبت على صدره قلت له: مالكش غير عملت كده؟ وقال: يا رب يا رب نسألكم سؤالا بالله عليك، ما الذي جعل هذا الرجل ينطق بهذه الكلمة؟ ابتلاء، ابتلاء الذي هو فيه جعله ينطق بهذه الكلمة يقول يا رب. كثير من الناس إذا وقع في ضيق فهم بقى الابتلاء غلط قبل ما أختم الخطبة الأولى. في ناس كتير تفهم فهم الابتلاء غلط. إزاي؟ إذا ابتلي بأي ابتلاء ربك يقول: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يأتون إلي ويرجعون ويتوبون ويدعون الله. ناس كتير بقى تفهم الابتلاء غلط. إذا وقع في أي ضيق، أنت عارف هو عامل إيه؟ لو بقى جاي عندي سبايك أول طلع التليفون حط الهاتف ليه في أذنيه وما يسيبش اي اغنيه حسنه لما شغال، وروح على الله. طلع سيجاره في سيجاره في سيجاره، تروح تقول له: مالك يا حبيبي؟ يقول لك: اصلا انا مبتلى. انا مبتلى ومخنوق. ده انت فاهم الابتلاء غلط يا حبيبي. ده ربنا بيقول في القران: فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ان انت في ده حتى ترجع الى ربك تقوم تبعد عنه، ارجع الى ربك والله عز وجل سيصلح حالك وزياده. الله ليس دفا يبتليك ليعذبك، ولكن قد يبتليك ليصطفيك ويهذبك. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الصابرين الشاكرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمل، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الارزاق فما قدم من رزقه احد. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد. ابو سلمه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. اذا قرات عن هذا الرجل تجد عجبا. هذا الرجل اسمع كده كان نعم الزوج لزوجته. ابو سلمه كان زوجا تقيا عالما بربه عارفا به وفيا جدا جدا لزوجته. كان نعم الزوج. اذا بحثت في كثير من الازواج تجد اعلاهم لم يصل الى مقام ابي سلمه. ابو سلمه كان نعم الزوج وكانت زوجته تحبه جدا جدا. مات ابو سلمه. مات. فأريد من حضراتكم أن تتخيلوا مدى حزن زوجته عليه. زوجته كادت أن تهلك بعده، كادت أن تموت حزنا وفرطا على هذا الزوج الوفي. ما فيش زيه. هي تقول كده ومن خير من أبي سلمة. ما فيش حد زي أبي سلمة. أنا بقول لك الموقف ده في المصائب والابتلاءات اهدي لهم هديه تفعلونها. وخلي بالك كل واحد على وجه الارض سيأخذ حقه من الابتلاء وان كان كافرا. بشرط يكون مسلم. اصل بعض الناس يقول لك المؤمن مبتلى. لا، هو غير المؤمن مبتلى. الدليل ايه؟ الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني عن كلمه الانسان دي نريد ان نستفيد شيئا. كلمه الانسان اول حرف الفاء الالف واللام. الالف واللام دي علماء اللغه العربيه يقولون انها استغراقيه. يعني لما تحط الف ولام تستغرق جميع الجنس الذي بعدك. ربنا بيقول لقد خلقنا الانسان. الالف واللام دي استغراقيه يعني تشمل كل الناس، كل انسان على وجه الارض، صغيرا كان في ملك الله عز وجل. ضرب المثال لو واحد عنده 100 ملك يقول لك انا سبيلك عمرك شفت واحد صاحب ملك تعب فيه كده لما يعمل كده وكده ملكه انا جايب كذا وهو ولع فيه ولع فيه ده يزيل لك البيت من بره ويزيل البيت من الداخل ويعطره ملكه خدت بالك وعايز يتمتع هو فيه يقول لك ده ملك ولله المثل الاعلى نحن في ملك الله وملك لله وصاحب الملك لا يفسد ملكه صاحب الملك لا يفسد ملكه الله عز وجل لا يفسد ملكه ابدا ان لله ان تقول هذا الدعاء انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يعني ابدلني خيرا منها نقول الدعاء مره ثالثه ان تقول عند المصائب انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم فضحك صهيب بن سنان يحكي لنا هذا الموقف لما راى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فجاه كده فقال الصحابه او قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه تدرون مما اضحك؟ اخيرا اضحك على ايه؟ قالوا لا مما ضحك يا رسول الله قال اضحك واعجب لامر المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من امر المؤمن اللهم ارزقنا الايمان من المؤمن يا رسول الله يقول اعجب لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له انظر الى نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الابتلاء أو البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وأجمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العالمين شوف لما تفتح المصحف تيجي تفتح المصحف تجد رب العالمين كثيرا جدا في القرآن يصبرنا الله عز وجل يصبره وما يتصبر يصبره الله تارة يقول لا تدري تعال تقول لمين الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطلاق بيقول له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وقال تعالى في آية أخرى لا تقنطوا من رحمة الله وتارة نقول ولا تيأسوا من روح الله وتارة نقول إن رحمة الله قريب من المحسنين وتارة يقول أليس الله بكاف عبده وتارة يقول فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده وتارة يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا لغة عربية من أول ربنا ما قالش سوف يجعل انما السين جاءت مع الفعل المضارع على طول سيجعل واذا امر يفيد المستقبل القريب سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال تعالى ان مع العسر يسرا ويؤكدها فان مع العسر يسرا ويؤكدها لنا ويقول ان مع العسر يسرا وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين لذلك ايها المبتلى ما عليك الا ان تصبر ودع المقادير تجري في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال ما بين نبضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال أيها المبتلى أقول لكل أب فقد ابنه أقول لكل زوجة حرمت من الإنجاب أقول لكل واحد فقد والديه أو أحد أو إحدى والديه أقول لكل مريض عانى المرض أقول لكل فقير ضاقت به السبل أقول لكل مبتلى وكلنا مبتلى أقول كن عن همومك معرضة كن عن همومك معرضة وضع الأمور على القضاء وانعم بسلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق لكل حزين اقول له تبسم ابتسم، فان هناك من يحبه ويسمعه ويراه ويحرسه ويرعاه ويعتني بك وينصرك هو الله. والله ان الله ما اشقاك الا ليسعدك، وما ابكاك الا ليضحكك، وما اخذ منك الا ليعطيك، وما حرمك الا ليتفضل عليك، وما ابتلاك الا لانه احبك. فوحد الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ادخل عظيم ذنوبنا في عظيم عفوك. اللهم ادخلنا برحمتك في رحمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا اليك ودلنا عليك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بورما وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم كن لهم الناصر يوم قل الناصر. اللهم كن لهم المعين يوم قل المعين. اللهم رحمك بضعفائهم يا ارحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك بكل من يحارب دينك. اللهم انهم لا يعجزونك، فاللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، انزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل.